هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. التراث الشعبي، المولد. أصدقائي وصديقاتي، أهلا بيكم في سهرة جديدة من عبقرية مصر، بنسعد فيها بصحبتكم أنا ومها. وعبقرية مصر زي ما اتكلمنا مع بعض قبل كده في حاجات كتير قوي، زي موقعها الجغرافي مثلا، وزي تاريخها وحضارتها اللي عمرهم أكتر من 5000 سنة، وزي أدبائها وأدبها وفنونها المختلفة اللي تخطت الحدود المصرية وشكلت وجدان المنطقة بحالها، وزي تراثنا المصري اللي ورثناه عن أجدادنا وتوارثناه جيل بعد جيل، واللي ممكن يعادل تلت التراث الإنساني كله. والتراث المصري فيه المادي زي المباني الأثرية ومعابدها وتماثيلها، وكمان المتاحف ومقتنياتها، وفي منه اللامادي زي تراثنا الشعبي اللي احنا بنقول عليه فولكلور، واللي احنا النهاردة بنتكلم عن فن من فنونه. هو الحقيقة يا مها، احنا مش هنتكلم بس عن فن محدد النهاردة، انما هنتكلم عن صورة بنشوف فيها اكتر من فن مصري. معاكي حق يا نهى، هو فعلا صورة جميلة ومبهجة، صورة ملونة بألوان مصرية من الفنون والألعاب اللي جذورها عميقة في تراثنا الشعبي. المولد احتفال مصري أصيل، بنشوف فيه صور أشكال وألوان، زينة وحلقات ذكر، وزحمة من كل مكان، ومواويل وأغاني شعبية، مراجيح وأرجوز وألعاب نشان، وغيرها من المظاهر اللي كتير مننا شافها وعاشها في موالد مصر، في قبلي وبحري، إن كان مولد لقديس أو ولي. ما هي الموالد في مصر واحدة في مظاهرها واحتفالاتها مهما كان مين صاحبها، وبيسموها رحلة البحث عن البركة، وهيقول لنا سبب التسمية ضيفنا الدكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية. دكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، أهلا بك دكتور معنا. أهلا بك. أهلا بك وأهلا بالمستمعين. الحقيقة دكتور، يعني المولد ارتبط في مصر بما يعرف برحلة البحث عن البركة، فهل توافقني في ذلك؟ طبعا، يعني أنت كده لخصت المفهوم، لأنه نحن نذهب إلى أضرحة أولياء الله الصالحين للتبرك بهم نظرا لسيرتهم العطرة، سواء في التاريخ أو في حتى المخيلة الشعبية. نعم. يعني الناس، الجماعة الشعبية دايما تضع حكمة وتضع مثل عليا في الولي. نعم. وبتتبرك به بسيرته، وكمان الممارسات اللي بتتم كمان بتأكد. نعم. مفهوم البركة. يعني الحقيقة هو التاريخ المولد عبر العصور تاريخ طويل ومختلف، مر بمراحل كتيرة، يعني من أيام الفراعنة مرورا بقى بالفترة المسيحية اللي هو الاحتفال بأعياد القديسين، وصلنا في الآخر لدخول الإسلام، فجي بقى أولياء الله الصالحين وظهرت هذه الظاهرة اللي هي المولد. يعني شايف حضرتك هذه الفترات ازاي؟ يعني هي كلها بتبقى عاوز اقول تطور لنفس المفهوم. نعم. ان هناك شخصية بيقدرها الناس وبتقع في قلوبهم موقع الاحساس بالبركة زي ما حضرتك بتقولي، والافعال الخيرة بشكل عام. هتلاقي نفس الممارسات زي ما هي حتى الان. في الوقت الحالي احنا بنقول موالد الاولياء والقديسين، لانه في مصر في اولياء الله صالحين من المسلمين والقديسين من في المسيحيه بشكل عام. نعم. لو قارنتي ما بين الاثنين هتكتشفي ان الممارسات تقريبا واحده. وتكتشفي ان اللي بيقوم على موالد الاولياء هتلاقيه مسيحيين ومسلمين، وهتلاقي زي مثلا مولد السيد البدوي او مولد الحسين او مولد السيدة نفيسة او مولد الاناوي في انا الى اخره، يعني سواء الاولياء اللي هم من آل البيت او من الاولياء اللي هم التابعين او الاولياء حتى اللي هم مع المستوى الجماعة او القرى الصغيرة، هتلاقي موالد اولياء كثيرة جدا جدا موجودة على حتى خط النيل والدلتا والصعيد. في الموالد المسيحية تلاقي مولد سيدة العذراء مثلا من الموالد الكبرى، طبعا من اهم الموالد الحقيقة يعني مشهورة، وفعلا زي ما حضرتك بتقول المسيحي والمسلم بيحضروا طبعا، ولا وبيخدموا، انا كمان ما بتكلمش على الحضور بس، لا بيخدموا، يعني المسلمين بيقوموا على خدمة الموالد المسيحية سواء بالتحضيرات الخاصة داخل الكنيسة او خارجها، او بيع الحاجات حوالين المولد، او حتى استقبال الناس، او عمل الخيام للمبيت، او حتى الاكلات، يعني كل ده بيتم. وايضا التبرك، سواء انت ممكن تكون في مسلمين بيذهبوا الى اماكن القديسين او موالد القديسين ليتبركوا، او ان هم حتى بيطلبوا اشياء امنيات، يعني امنيات بان الست تخلف، او الامنيات ان البنت تنجح، او امنيات كذا الى اخره. وايضا قد يقوم المسيحيين بهذا الدور في موالد الاولياء. لا زيارة يا زيارتي يا العذراء، يا أحلى زيارة يا أحلى زيارة، وبعودة يا يا يا يا أم النور لكل النصارى. طيرة في العالي يا حمامتي العذراء، يا طيرة في العالي، يا طيرة في العالي، يا أم النور نندهلك، تعالي تعالي. إزاي يا دكتور ممكن نصنف الموالد في مصر بحسب أهميتها؟ لا، هي جميع الموالد ليها أهمية عند الناس، لكن في موالد كبرى، يعني مثلا لما نقول مولد الحسين أو مولد الرفاعي أو مولد سيدة البدوي في طنطا، أو سيدة زينب أو سيدة نفيسة، يعني اللي هم الموالد الخاصة بأهل البيت. ثم الموالد بقى الإقليمية اللي هي موجودة في كل منطقة أو كل قرية أو خاصة ببعض الأشخاص، لأن احنا في عندنا حاجة في المعتقد الشعبي اسمها الولي المؤشر، يعني رجل صالح توفى وجاء إلى شخص ما في المنام وقال له ابني لي ضريح، فيجي الشخص ده ينبغي أنه يبني له ضريح ويعترف بيه كل المجموعة، وتقام فيه كل الممارسات المعروفة، لأن الممارسات الخاصة بالولي كثيرة جدا، بتبدأ بالنزور المقدمة للولي، سيرة الولي، الحكايات اللي حوالين الولي. طبعا هنا المخيلة الشعبية بتدي كثير جدا من القوى الخارقة اللي خاصة بهذا الولي. أيضا في الموالد المسيحية نفس الشيء. أنا عاوز أقولك أنه من ضمن الحاجات، يعني أنا يهمني أو أن أنا أركز في الحوار ده على توافق أو التقارب في الممارسات الخاصة بالأولياء والقديسين. دي عبارة عن أنه الناس بيروحوا واحدة عاوزة بنتها تنجح أو ابنها ينجح أو يتجوز أو تخلف أو عيان عاوز يبقى كويس أو إلى آخره، أو أي مكان الطلب، فبتكتب جواب، بيكتب جواب ويحطه في الصندوق الخاص بالنزول هناك في ضريح الولي أيا كان، تطلب منه ده جواب على أنه المعتقد أنه ده هيترد عليه. يعني هنا الثقة في الولي تصل إلى أن أنا بعت له جواب وهيرد عليا، ولما أبقى كويس هقول له شكرا وتبرك بيه. وطبعا لو تحقق هذا بتزيد بقى هذه المعتقد في دماغ الناس. طبعا في الموالد في القديسين نفس الشيء، هتلاقي نفس الفكر ونفس الرسائل ونفس الطلبات هتلاقيها في الكثير من الأماكن الخاصة بالقديسين. هتلاقي الجانب الترفيهي واحد، المراجيح بقى واللعب والنشان بتاع البومب والحلوى الخاصة بالمولد والغنى. الغنى تحديدا فعلا مختلف، ويمكن هنا بتظهر بقى صورة الأغاني الشعبية، هذا التراث الجميل الممتد عبر العصور. طبعا لأنه هنا في حالة احتفال كبرى، واحنا دايما عندنا في المعهد العالي للفنون الشعبيه بنقول اللي عاوز يتعلم فولكلور يروح مولد، لانه هو بيلاقي غناء وبيلاقي رقص وبيلاقي العاب شعبيه وبيلاقي العاب طبعا وبيلاقي حرف شعبيه، يعني هتلاقي كثير جدا من الحرف الخاصه ب مثلا الخياميه مثلا الخيام اللي موجوده فعلا وبتنصب وكده، هتلاقي الازياء، يعني هتلاقي كثير جدا من بيجوا من كافه اقاليم مصر علشان يزوروا الرقصين، او من كافه اقاليم مصر علشان يروقوا السيد البدوي. هتلاقي مثلا في مولد العذراء مثلا في جبل الطير او في المنيا او في المحرق في اسيوط او في درنكا في اسيوط برضو، هتلاقي ملايين يعني ناس بكثره بيجوا بيقوموا بممارسات كثيره جدا جدا، من ضمنها مثلا ممكن يكون تعميد الاطفال في الموالد القديسين. يعني على ذكر هذا، يعني بيحصل كتير قوي انه الناس في المولد تحديدا بتاخد الاطعمه دي، طبعا الاطعمه الخاصه بالمولد، وان هي نادر عليها ان هي تعمل في المولد هذه الاطعمه. هل بقى في نوع من الاطعمه او انواع من الاطعمه خاصه او معينه بيحرصوا على ان هم دايما يعملوها؟ شوفي، هو دايما فكره اللحوم دي فكره اساسيه في الاطعمه في الطبخ بشكل عام، لكن الاكلات اللي ممكن تخش في يعني مولد زي مولد سيد الحجاج مثلا بيتعمل بعض الانواع من الاطعمه، حاجه اسمها يعني حاجه زي الكفته الكبيبه المدوره دي، اظن بيطلق عليها كباب، لكن هي زي الكفته اللحمه المفرومه المدوره دي لازم تكون موجوده في بعض الموالد. في سيوه لازم البليله مثلا لازم تكون موجوده، في كتير من الموالد الكبرى الرز بلبن لازم يكون موجود. الاشياء الاكلات اللي ممكن تكون بتقدم كنذور ما بتكونش متهوه او كده، بتكون دايما عاوز اقول ايه مغلفه، يعني ممكن يكون اشياء من الفرن، اشياء من الملبس، البسكويت، مثل هذه المعجنات يعني والحاجات بالظبط كده بالظبط، علشان يبقى يسهل انها تتفرق وتروح للناس. ده نوع من نذور العين. في نذور ماديه يعني ممكن بيدفع نقود لبعض اللي موجودين وكده يعني. وايضا هتلاقي بعض المظاهر الكويسة جدا الخاصة ب مثلا ظهور بعض المهن اللي ممكن تكون اندثرت شوية، زي السقة مثلا هو بيمشي بمية والناس بتشرب وكده، الشخص اللي بيمسك البخور وبيلف على الناس. وفي المولد دايما اللي بيروح المولد لو عاوز اي حاجه بيلاقيها، يعني ممكن يروح وياكل ويشرب وينبسط كل حاجه وما يدفعش اي حاجه مثلا، لان هو ده فكره ان انا بعمل ده ندر، يعني بعمل ده يعني للناس، يعني كمان اللي بيقوموا على مثل هذه الامور بيكونوا دايما بيفرحوا ان حد يجيهم. يعني تلاقي الخيام منصوبه وفي شاي وفي الاكل وفي كل حاجه، لو انت معديه ماشيه لو قعدتي هو ينبسط انه ياكلك ويشربك ويه، هو سعيد بهذا لان هو طالع علشان يعمل ده اصلا طبعا. وبعدين خدي بالك كمان ان الطرق الصوفيه بتكون ليها دور كبير في هذه المساله، والرايات الخاصه بالطرق الصوفيه، الطريقه الرفاعيه، الطريقه الاحمديه الشاذليه، يعني الطريقه البيوميه، كثير جدا من الطرق الصوفيه بيكون لها دور قوي جدا في اقامه الموالد. يعني برضو من ضمن الطقوس الموجودة في المولد ما يعرف بالزفة أو موكب الخليفة، يعني اشرح لي إيه هو أو من أين جاءت هذه الفكرة؟ موكب الخليفة ده مصطلح قديم، يعني كان هو المقصود بالزفة اللي هي اليوم الأخير للاحتفال بالولي، يعني دايما بيبقى الاحتفال حوالي 5 أو 6 أيام، بيبقى يوميا الناس بتروح، يعني آخر يوم في المولد ده بيبقى آخر يوم اللي هو الليلة الكبيرة بنسميها على اسم الأوبريت الشهير يعني. وده مثلا هتلاقي في مولد الحسين هتلاقي زفة كبيرة من الدراسة في من عند سيدي مرزوق، أنا بس مش عاوز أغلط في أسماء الأدراء الأولياء، حتى ضريح سيدنا الحسين دي بيبقى فيها موسيقى وإيقاع طبول وإيقاع سنج مثلا وذكر بيتقال وطبعا الرايات إلى آخره. دي قبل كده كان بيبقى فيه الخليفة والحرفيين وشيخ الأزهر وإلى آخره بيكونوا موجودين، قد يكون الاسم القديم مرتبط بهذا. بس عاوز أقول نقطة مهمة، إنه الدولة تقوم أيضا على حماية الموالد، يعني هو هناك اعتراف رسمي بالموالد لأنها جزء من الترفيه وجزء من الممارسة الروحية والتقرب يعني بشكل جميل جدا ما بين الجماعات وإئتلافهم مع بعض. نعم. عشان كده كمان انت تلاقي كتير جدا من الفئات موجودة، يعني من سيدات من الرجال من الأطفال من حتى الطبقات العليا طبقات الدنيا. نعم. تلاقي الجميع بيشترك وبيكونوا في حالة رائعة جدا في الاحتفال، وده اللي بيخلينا دايما فكرة الموالد في مصر واخد هذه الوظيفة. المولد النبوي الشريف في طقوسه بقى الحصان الحلاوة العروسة الحلاوة نفسها حلاوة المولد، هل هذا بيختلف عن كل الموالد الأخرى؟ قطعا بيختلف، لأنه خدي بالك الموالد اللي احنا اتكلمنا عنها دي مرتبطة بضريح ولي موجود في مكان معين. نعم. يعني هتلاقي مثلا في مولد السيدة نفيسة أو مولد السيد البدوي أو مولد الرفاعي أو مولد الحسين آلاف الناس موجودة في نفس المكان ده فقط. نعم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له ضريح. نعم. وعدم وجود ضريح للرسول عليه الصلاة والسلام خلى كل مصر في كل حتة بتحتفي بيه. نعم، ومش مصر بس الحقيقة، في العالم كله، في العالم كله. طبعا يعني كان السؤال عن مصر، لكن في العالم كله في وقت واحد بيحتفى بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا احنا بنبدأ نبتكر بقى أشياء خاصة برمز الاحتفال، زي عروس المولد دي طبعا من العصر الفاطمي معروفة، والحصان والحلوى المولد الحمصية والسمسمية. وإن كانت الحلوى الخاصة بالفيما عدا عروس المولد، تلاقي الحلوى العادية اللي هي السمسمية والحمصية والفولية وإلى آخره هتلاقيها منتشرة في جميع الموالد. لكن عروس المولد تحديدا والحصان هتلاقي أيقونة مرتبطة بالمولد النبوي الشريف. دكتور مصطفى جاد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، أنا بشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم، وكل سنة وحضراتكم طيبين والمستمعين بخير. صلاة النبي، حب جمال النبي في كل القلوب خيام، كل جيهة وبلد آتوا العلم خيام، من فوق جبال العلالي شرعوا الخيام. حب جمال النبي، حب حب جمال النبي في كل القلوب خيام، أمدح نبي هاشمي حب في كل القلوب خيام، من كل جهة وبلد آتوا العلم يا خيام، من فوق جبال العلالي شرعوا الخيام. يلي غاوت النبي أنا مكسبي حب النبي. قد إيه نهى المولد صورة مصرية جميلة، أجمل ما فيها هو حالة التوحد المصرية اللي بتبقى موجودة فيها. فعلا يا مها، بيحضر المولد كتير من المصريين ما بتقدريش تفرقي ما بينهم، يعني مثلا مولد زي مولد السيدة زينب، مولد بيحتفل بيه المسلم والمسيحي، ونفس الشيء في مولد زي مولد القديسة دميانة مثلا، مولد قبطي بتلاقي برضو بيحتفل فيه مسلمين مع الأقباط. وده لأن المولد في مصر حالة خاصة جدا، حالة مصرية، وده زي ما سمعنا من ضيفنا الدكتور مصطفى جاد اللي قال إن جذوره بترجع لأجدادنا قدماء المصريين، والمظاهر اللي بنشوفها في الموالد المصرية متشابهة إلى حد كبير، والمظاهر دي عبر عنها أكتر من عمل فني سواء في السينما المصرية أو حتى في المسلسلات التلفزيونية والإذاعية. وأشهر الأعمال دي واللي صور المولد في أداء صورة عمل كتبه الفنان الرائع صلاح جاهين طبعا، ولحنه العظيم الشيخ سيد مكاوي أكيد أوبريت الليلة الكبيرة. كبيرة كان أوبريت قدمه مسرح العرايس سنة 1961، وصور كل تفاصيل المولد من الزينة والاحتفال والبهجة كمان. الأوبريت ده النهاردة عمره 59 سنة يا مها، ومع ذلك أول ما بتسمعيه تحسي إن جوه المولد فعلا، لأن الأوبريت ده بيعتبر تجسيد للعبقرية المصرية، عبقرية الفنان المصري اللي قدر يرسم بالكلام وبالموسيقى صورة كاملة بتنقلك من مكانك للحدث نفسه، وعرف أجيال كاملة بتراث مصري كان ممكن يندثر، ويمكن في أجزاء منه اختفت النهاردة فعلا، لكن أوبريت الليلة الكبيرة حفظه لنا. قبت سيدنا الوالد نوروها، قبت سيدنا الوالد دول نوروها، محلى البياري والناس يزوروها، قبت سيدنا الوالد في الجو عالية، محلى البياري لما دوروها. وزي ما الليلة الكبيرة صور لنا مظاهر الاحتفال بالمولد في مصر، في برضو ينوها أعمال تانية نقلت صورة عن المولد. أكيد طبعا يا مها، أعمال كتير زي ما قلنا صورت المولد وصور مختلفة من الاحتفال بيه. بس يا مها أنا دايما عندي سؤال، هل الاحتفال بالمولد في مصر بس؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا الدكتور محمد شبانة، أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون. يسترك هتحب القرش، حمص حمص حمص حمص حمص حمص. الأستاذ الدكتور محمد شبانة، أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين الكرام. دكتور محمد، إيه الفلسفة أو الفكرة من الاحتفال بالموالد؟ بداية المولد هو نقدر نقول عليه فعلا زي ما أنت قلتي هو احتفال شعبي. المولد هو احتفال شعبي بيحتفي بالأولياء والقديسين. ويمكن المولد رغم أنه هو برضو ظاهرة مصرية يعني متألقة وحاضرة، لكن المولد موجود في كتير جدا من الثقافات، يعني المولد، المهرجان، الحفلة. فالمولد في مصر ارتبط بشكل أساس بالاحتفاء بالأولياء والقديسين. والمولد رغم أنه هو الباعث الأساسي فيه، هو باعث ديني واعتقادي، لكن بيتحول المولد إلى عالم. يعني من الممكن نقول أنه المولد هو حياة كاملة. الجانب الاقتصادي فيه حاضر بنسبة كبيرة، الجانب الاحتفالي حاضر فيه بشكل كبير، الجانب الاعتقادي حاضر أيضا بشكل كبير. وعايز أقول أن المولد في حالة فريدة، أنه بيجمع، حتى نجد في الموالد المسيحية نجد مسلمين، وفي الموالد القبطية نجد مسلمين، وكل هؤلاء القديسين والأولياء بيجدوا صدى كبير جدا من الاحترام ومن التقديس من قبل مرتادي هذه الموالد. هل الموالد دي ميراث من طقوس فرعونية أو طقوس في مصر القديمة؟ ما نقدرش نقول ان هي لها طقوس في مصر القديمه، لكن ما فيش شك انه فكره الاحتفال الديني هي فكره قديمه وكانت موجوده في مصر القديمه، وخصوصا في بعض الاوقات وفي بعض المواسم. لكن المهم في الموالد اشياء كثيره جدا. اولا فكره الارث اللي حضرتك بتتكلمي عليه، يعني احنا عندنا مثلا في الموالد الطرق الصوفيه بتلعب دور كبير جدا. فاحنا بنجد مثلا على سبيل المثال حاجه اسمها زفه المولد، كل مولد له زفة، وكل زفة لها خليفة، وكل طريقة بتحتفي بطريقتها، بأعلامها، بأورادها، بأحزابها، بإنشادها. وطبعا المولد بقى بيبقى في منطقة مثلا عامرة زي منطقة مثلا السيد البدوي أو منطقة الحسين أو منطقة السيدة زينب، بتبقى هذه المنطقة يعني منطقة مضيئة بكل المعاني، بالمعاني المادية المنظورة وبالمعاني الروحانية. وبنجد أنه الناس في هذا الإطار العام بتجد ده فرصة، اللي جاي عشان يلبي نادر عمله، اللي جاي علشان يعني كان واهب نادر ان ابنه ما ينجح او مراته ما تخلف او حاجات من هذا القبيل. وعشان كده بنجد ما يطلق عن الخدمة، تلاقي ناس جاية من بلاد كتيرة جدا وتلاقيهم بيأجروا بعض الاماكن ويعملوا نوع من الخيام ويقيموا فيها على مدار أيام المولد، اللي ممكن تمتد من قبل المولد بيومين ثلاثة وتمتد بعد المولد أيضا بيومين ثلاثة. يعني هي حالة فريدة عند الشعب المصري بيحتفي بيها ويهتم بيها ويقدم من خلالها، احنا ما نطلق عليه في علم الثقافة الشعبية الدين الشعبي. يعني الناس فيها بتخرج من إطار الدين الرسمي لكي تقدم إبداعات جديدة وسلوكيات جديدة. هي سلوكيات ليست مرفوضة، لكنها سلوكيات تعبر عن الدين الفطري، إن هي تستمع إلى موسيقات وإلى أشعار لها علاقة بمديح النبي عليه الصلاة والسلام وآل البيت والأولياء والقديسين. بص على أنور نبينا سيدنا محمد نور هدينا، صلي على النبي أحسن صلي لأجلي ما رد عليه يصلي من صغري وأنا بمدح المكمل وفضل شرف المدح حصلي قص على أنور نبينا سيدنا محمد نور هدينا صلي على النبي أحسن صلي لأجلي ما رد عليه يا سيدنا ابنتك نور العين يا طه يا جنت الحسن يا سيدنا ابنتك نور العين ولو هقول في الحب وانا لغيرك هقول هل مين لغيرك انت هقول هل في مصر هو مسرح كبير لعدد من الفنون ومن الألعاب. إيه أشهر الفنون اللي مرتبطة بالمولد في مصر؟ شوفي المولد في مصر من الوجهة الفنية هو يعني زي ما حضرتك قلتي إذا كانوا بيقولوا وما الدنيا إلا مسرح كبير فأنا أتصور أن المولد دنيا كبير. فالمولد بألعابه وبما يحويه من ألعاب للأطفال وبما يحويه من أدوات موسيقية بتباع أثناؤه وبما يقدم فيه من إنشاد ديني داخل المسجد بأشكال محددة وخارج المسجد بأشكال أكثر اتساعا وأكثر حرية وبما يقدم من أنت عندما تنظري إلى الشارع في المولد فهو فعلا يكاد يكون حفل مستمر. يعني أنت هتجد اللي بيبيع أدوات موسيقية بيعزفها اللي بيقول موال بيقول حتى المقاهي اللي حوالين المولد أو الأماكن اللي حوالين المولد هي أماكن عامرة بالإبداعات. فهتلاقي في منشدي سيرة بيشتغلوا شعراء سيرة هتلاقي في منشدين دينيين بيقولوا هتلاقي في منشدين متصوفين بيقولوا هتلاقي طرق صوفية بتقدم أحزابها وأورادها وحضراتها في خيام خاصة بيها هتلاقي المنشدين دول بيقدموا داخل المسجد في أوقات معينة لحضراتهم. اللي عايز أقول لحضرتك إنه المولد فعلا زي ما حضرتك أشرتي هو كان مادة خصبة جدا لاستلهامه. وأنا عايز أقول لحضرتك إنه على سبيل المثال مثلا عندنا العمل الرائع اللي لازال مستمر في وجداننا الليلة الكبيرة. يعني الليلة الكبيرة هي استلهام موفق جدا جدا للمولد بكل تفاصيله حتى بمفارقاته. يعني لأن المولد زي ما حضرتك بتقولي هو حالة فيها قدر من الجدية وفيها قدر من الطرافة وفيها قدر من الكوميديا وفيها قدر من المشاعر اللي كتير جدا متداخلة. يعني انت ممكن تلاقي حد عنده مشكلة كبيرة رايح يلتمس يعني عون إلهي في حلها من خلال زيارة الولي. الأضرحة والولي وما إلى ذلك. فكمان حتى الناس وهي خارجة من الموالد وهي راجعة بتكتذبها بعض الهدايا اللي تجيبها اللي يجيب سبحة اللي يجيب حمص اللي يجيب سوداني اللي يجيب طبلة اللي يجيب مزمار اللي يجيب. يعني عايز أقول إنه فعلا الشعراء أو الكتاب المسرح أو المبدعين اللي يستطيعوا أن يستلهموا حالات كتيرة جدا جدا من السلوكيات ومن الأحداث اللي بتدور داخل المولد. المولد ما فيش شك زي ما قلت لحضرتك هو حياة. يعني تستطيع من خلاله أنك تشوفي حد رايح يعمل لابنه مثلا طهور تلاقي حد رايح مثلا يوفي بندر تلاقي ناس راحة مجرد ان هي تتفرج. يعني في بعض الناس من خلال دراستنا لقينا ما عندهمش انتماءات عقائدية هو النهاردة مولد فهو رايح يتفرج على المولد مجرد يعني المولد فرجة والفرجة أبعاد الاعتقادية مش حاضرة. لكن في ناس راح المولد باعتقاد شديد إن هو وفي ناس يقولك أنا لو ما روحتش إن أنا في سنة من السنين ما روحتش المولد وحياتي كانت فيها قدر من اللغط وعنده إيمان ما إنه زيارته لهذا الولي أو لهذا المولد كل عام هي زيارة مباركة بيستطيع إن يتزود زاد نفسي يستطيع إن يعيش عليه خلال كل الفترة حتى يأتي العام القادم. حلاوة الزمان عروسة حصان حلاوة الزمان عروسة حصان وآني الهوان يدق يا ولد وعيط لأمك عشان الحلاوة تعالى لعمك ويدوق الحلاوة وعيط لأمك عشان الحلاوة وعكر في دمك عشان الحلاوة آل الأوان يدوق يا ولد حلاوة الزمان بهجة وعالم من الأداء اللي من الممكن جدا أنه يعني عشان كده بقول لحضرتك أن كتير جدا من الباحثين يعني بيشتغلوا على المولد ويشوفوا مثلا المنشدين الجوالين اللي بيمشوا في المولد تلاقي حد بيلعب كولا وفي معاه ميكروفون صغير وبيقول حتى ما نطلق عليهم المنشدين الجوالين اللي هم مش محترفين يعني بيجدوا ان المولد فرصة لان هم يعني يستطيعوا ان يتحصلوا على بعض القروش او الجنيهات من خلال اداءاتهم البسيطة المتكررة ودول احنا ما بنطلقش عليهم ان هم بقى منشدين كبار ولا فنانين بالمعنى المستقر لكن دول بيبقوا يعني يعني حتى يقول لك ده شيال يعني حافظ شويه حاجات بيفضل يقولها ويعيدها ويكررها ويسترزق من خلالها يعني فالمولد عالم والمولد بقى يعني ايه لوحه تشكيليه متنوعه وسريه الى ابعد الحدود يعني عايزه تشوفي مصر روحي مولد فانت خلاص شفتي مصر كلها شفتي طبقات مختلفه وعلى فكره وده الشيء اللي يجب ان احنا نلقي اليه بال انه المولد مش مرتبط فقط بطبقه شعبيه يعني بسيطه لكن المولد بيضم كل الطوائف وكل الطبقات والمولد يعني كل على يعني على سعة اعتقد انه الاجواء اللي بتبقى فيها هذا القدر من العطاء وقدر من التسامح هي باعثة على الروح الإيجابية اللي احنا كلنا بنأملها يعني وانظره عني فإن نظرت غزال ودمعي فيه عن رسالة. هو في حاله من الطاقه الايجابيه وحاله من البهجه واحنا بنتكلم حاليا بمجرد ذكر هذه المظاهر؟ ما فيش شك، لانه اما الانسان يتذكر كل هذه الاحوال وكل هذه الاحداث وكل هذه السياقات، ما فيش شك انه بيشوف انه ان المجتمع المصري بيجتمع حوالين طقس، حوالين يعني شخصيه دينيه محبوبه، الناس بتكون لها قدر كبير من الاحترام. فانا بشوف انك انت ما تشوفي المولد بكل تناقضاته، بكل بزحمته، بهدوءه، لانه المولد حياه مستمره 24 ساعه لمده اكتر من يومين ثلاثه، فدي حياه لا تنقطع ولا تتوقف. فانا بشوف انه هذا الزخم وهذه الحياه وهذا هذه البهجه، ما في شك ان مجرد ذكرها هو يبعث على، لانه زي ما بيقولوا يعني انه المشاعر فيها نوع من العدوى. صحيح. فدي عدوى محموده، يعني هذه عدوى ايجابيه، عدوى ايجابيه. فاحنا نامل ان حياتنا يعني ما تبقاش مولد وصاحبه غايب، لكن تبقى مولد مليء بالبهجه، مليء بالطاقه الايجابيه، مولد الناس فيه تتقارب والناس فيه تتسامح والناس فيه تحس ان هي لها مرجعيه، يعني برضو فيها جزء من الهوية. لأنه أنا عايز أقول لحضرتك إن بلاد كثيرة جدا بيعملوا لافيستا، يعني لافيستا يعني احتفال مهرجان. حتى في دول الشرق الأقصى بتلاقي إن في البلاد حتى اللي فيها ديانات وضعية بتجدي إن عندهم ما يشبه المولد. لكن أنا أتصور إن الموالد في مصر لها نكهة خاصة بمأكولاتها، بأزيائها، اللي بنقول عليها الزفة بتاعة المولد، الرايات اللي بتعبر عن كل طريقة، الأزياء حتى بتاعة الطرق ذات نفسها. يعني أنت بتجدي ربما المولد فيه ميزة أنا بشوفها، أنه بيعمل نوع من إعادة الإنتاج لكتير جدا من العادات والتقاليد والأشكال اللي المولد بيعملها نوع من الإحياء. فأنا أتصور أنه طفل صغير جاي من منطقة ما أو من بلد ما يروح المولد، ربما يشوف فيه بعض السلوكيات أو بعض الأداءات اللي ممكن تعيده أو تطول في عمره الثقافي، يعني يحس أنه هو مش عمره 7 ولا 10 ولا 50 سنة اللي هو عاشها، لكن يحس أنه هو عايش 500 سنة أو 1000 سنة منذ حضور هذه الموالد في الساحة الثقافية المصرية. وده من عبقرية الشخصية المصرية. الشخصية المصرية هي شخصية استطاعت أن تتغلب على كل ما كبدته من ألام ومن احتلالات ومن ظروف اقتصادية صعبة. وزي ما قلت لحضرتك، بتستطيع الشخصية المصرية أن هي دايما تبقى بوتقة حاضنة لكل جديد، وتستطيع أنها يعني تتفادى وأن تمر وأن تعبر كل الصعاب. ما فيش شك أن شعب مصر ده مش كلام مزايدة ولا حتى نوع من الشفونية أو الإعلاء من الذات، لكن أنا أتصور أن شعب بهذا الزخم، بهذه القوة الإيجابية، بهذه الرغبة في الحياة، بهذه القدرة على أنه يعالج كل مشاكله وأنه يعبرها وأنه يعيش كل هذه الألاف من السنين في ظل كل هذه المعطيات، ما فيش شك أنه هو شعب عبقري. الشخصية المصرية هي شخصية جديرة بالاحترام، جديرة بالتفاعل، جديرة بإعمال الفكر. وإحنا كمصريين لنا الفخر إن إحنا نقول إنه أنا مصري، لأنه فعلا الإنسان المصري هو إنسان لديه من الطاقة الإيجابية ولديه من الحكمة ومن الخبرة ومن القدرة على إنه هو يعني يتناسخ ويتوالد ويستمر في كل الأجيال القادمة والحاضرة. فإحنا لازم ندي لأولادنا الإحساس إنه هذه الشخصية المصرية في كل يعني سلوكياتها الحياتية هي شخصية تستند على قاعدة تاريخية مجيدة. فالمصريين استطاعوا أن هم يتفاعلوا مع كل جديد في الحياة منذ الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الحقيقة كلام ضيفنا دكتور شبان عن الشخصية المصرية قد إيه هي عظيمة وقد إيه الشعب المصري شعب عبقري، ده خير ختام لسهرتنا النهاردة. ده صحيح يا نهى، بس قبل ما نختم نحب أننا نشكر ضيوفنا الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية والدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون اللي نورونا النهاردة في سهرتنا. وبنشكركم مستمعي الكرام. كنا معكم نهى بصيلة، مها منير، وهيام فاروق.